لذلك الإفراد والصلاح. وأدلة أخرى كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعمر رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر: مره فليراجعها، مره فليراجعها. شروط الراجعة أربعة: أولا أن يكون الطلاق غير دائم، أما الطلاق البائن فلا يملك فيه الرجل رجع على امرأته، أما يعني البينونة الصغرى فلا بد من عقد جديد، وأما البينونة الكبرى فلا يعني تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما سيأتي. أولاً أن يكون الطلاق غير دائم، ثانياً أن يكون بعد الدخول بها للطلقة قبل الدخول طلقة بائنة بينونة صغرى، ألا يكون الطلاق بعوض طلاق على إبراء ومثله الخلع، وهذا أيضا بينونة، هذا أيضا طلاق بائن بينونة صغرى، هذا من صور طلاق البائن بينونة الصغرى، يطلقها على عوض كالطلاق على إبراء الذي يجري الآن بين الناس، أغلب الطلاق الآن على إبراء، واضح إن هي تأتي أمام المزوم ويعني تقر بأنها أبرأته من حقوقها أو بعض حقوقها أو المؤخر أو كذا، وهو يطلقها نظير نظير ذلك، فالطلاق على إبراء، أو يقول لها لكي أطلقك أعطيني كذا وكذا، واضح؟ فالطلاق على عوض أو الخلع كلاهما بائن. اسمه طلاق على عوض أو طلاق على إبراء بلفظ الطلاق، واضح؟ و يعني أو فيه إبراء، مش لازم يكون بلفظ الطلاق، يكون فيه إبراء، إبراء من الحقوق التي لها كالمؤخر مثلا، واضح؟ فإذا كان الطلاق على عوض أو الطلاق على إبراء أو خلع ففي كل هذه الأحوال هذه فرقة بائنة لا يملك فيها رجعة، لا يملك فيها رجعة. لو أراد رجعة في هذه الحالة بيبقى ظهر جديد. بعقد جديد. بعقد جديد، هذه بينونة صغرى. ترجع إليه بعقد جديد. الشرط الرابع أن يكون قبل انقضاء العدة، لأنها تبين منه بعد انقضاء العدة ولا ترجع له إلا بعقد جديد. ده طبعا في كل الأحوال عدا حالة الطلاق ثلاثة في البنون الكبرى. قال: إذا طلق امرأته واحدة طلقة واحدة أو اثنتين طلقتين، سواء دفعة واحدة أو مرة بعد مرة، والمرة بعد المرة يعني طلقها ثم راجعها ثم طلقها، أو في يعني طلقة بعد أخرى قبل المراجعة، سواء في مجلس واحد أو في غيره يعني أو في مجلسين. فإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها وبهولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، ما لم تنقضي عدتها، ما لم تنتهي العدة. فإذا انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد، يبقى فترة العدة يصح أن يراجع فيها امرأته، والمراجعة تكون بالكلام باللفظ وما ينزل منزلة اللفظ كالإشارة المفهمة والكتابة، واضح؟ وبكل لفظ يفهم المراجعة، كراجعتك أرجعتك إلى عصمتي يعني ونحو ذلك. ولا يصح عند الشافعية المراجعة بالوطأ أو مقدمات الجماع، هذا مذهب الشافعية والمشهور عند المالكية خلاف الحنابلة والحنفية، فعندهم يعني يصح للمطلق طلقة رجعية أن يباشر أو يقبل بنية المراجعة وتكون امرأته بذلك، واضح؟ لكن عند الشافعية لابد من اللفظ، لأن المطلقة ليست زوجة من كل

لما جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول كنت عند رفاعة فطلقني فأبد طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني لا يقدر عليه، يعني تتهمه بأنه لا يقدر على جماعها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وقد فهم مرادها: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ أنت جاي تشتكي عبد الرحمن بن الزبير عشان يعني يطلقك وترجعي إلى رفاعة؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا دليل على اشتراط الدخول وأن يطأها في الفرج حتى يعني يصح هذا النكاح أن يكون محللا لها للرجوع إلى زوجها الأول. وبينونتها منه، بينونتها منه يعني بينونة المرأة من زوجها الثاني. يبقى إذن حتى تحل للزوج الأول لابد أن تنكح زوجا آخر، والصحيح أن هذا النكاح لا يصح أن يكون عن اتفاق، واضح، ولا يحل أن يكون عن اتفاق يعني تواطؤ، إن أنا أتزوجك حتى يعني ثم أطلقك لترجعك إلى زوجك الأول، لا يحل ذلك. إيش؟ عند الشافعية في مذهب الشافعية المعتمد أن نكاح التحليل صحيح تنبني عليه آثار وإن كان محرم، واضح؟ يعني يجعلون هذا الأمر، يفصلون بين ترتب آثار العقد عليه لصحته في الظاهر وبين حكمه التكليفي. الحكم التكليفي لهذا العقد إيش؟ التحريم. حكم التكليف التحريم. الحكم الوضعي صحيح، واضح. هناك عقود يعني متعددة في الشرع في الظاهر يعقون لها حكم الصحة وإن كان قد نهى الشرع عنها، واضح. سبيروس، يبقى لابد أن تنكح زوجا آخر بقدر الله من غير نية ومواطأة لكي تحل زوجها الأول، وأن يدخل بها دخولا شرعيا، وأن يطلقها بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن تبين منه يعني تنقضي عدتها سواء كانت بينونة كبرى أو صغرى، ثم بعد انقضاء عدتها تحل لزوجها الأول. عايزين ننتهي من النكاح، خلي الأسئلة في الآخر. قال فصل: وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مولد، ويؤجل له إن سألت ذلك 4 أشهر، ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم. هذا فصل يتكلم فيه عن الإيلاء. الإيلاء معناه الحلف. قال الله جل في علاه وتقدس في عليائه: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي قد غفرت له وأدخلتك النار. حديث المتوفيين، الرجلين المتوفيين من بني إسرائيل، كان أحدهما يمر على أخيه وكان صالحا، وكان أخوه يعصي الله، فكان يقول: ما زلت تعصي الله، وينصحه ويعظه ويمله بالموعظة، حتى قال الآخر: خل ما لك ولي، أبعثك الله علي رقيبا، خلني وربي. فقال الآخر: غضبان لنفسي، والله لا يغفر الله لك. فقبضهم الله جل وعلا ثم بعثهما وقال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي، يعني يحلف علي ألا أغفر لعبدي. فالإلاء معناه الحلف. وقال الشاعر: وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آل يمينا بالطلاق كما يفعل الرعاء. وأكذب ما يكون، تلاقي واحد ليل نهار يحلف بالطلاق، تعرف أنه إيش؟ كذب. وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آل يمينا بالطلاق، يعني إذا حلف يمينا بالطلاق. فالإلاء معناه الحلف. في الشرع المقصود هنا بالإلاء هو حلف زوج يصح طلاقه متعلقة بالزوج، أي هذا الزوج ممن يصح طلاقه، الذي يصح طلاقه هو المكلف المختار. حلف زوج يصح طلاقه، احنا قلنا ايش قبل ذلك في ها؟ وأربعة لا يقع طلاقهم، ها؟ الصبي، النيجر، والنائم، والمكره، هؤلاء لا يقع طلاقهم. لما؟ لارتفاع خطاب التكليف عنه. فمن يحل طلاقه يصح، أو من يصح طلاقه يصح إيلاءه. حلف زوج يصح طلاقه على امتناعه من وفاء زوجته مطلقا أو فوق أربعة أشهر، على امتناعه، على امتناعه من وفاء زوجته مطلقا أو فوق أربعة أشهر، أي يحلف أنه لا يطأ زوجته مطلقا، يعني من غير تحديد المدة، يقول والله لا أطأك، والله لا أجامعك، جيد مثلا، أو أي لفظ آخر يدل على ذلك، لكن دون تحديد مدة، دي معنى كلمة مطلقا، أو مع تحديد زمن أكثر من أربعة أشهر. فلو قال والله لا أطأك أسبوعا أو شهرا أو يوما، لا يعد، لا يعد إيلاء، إنما الذي يعد إلى أن يحلف ألا يطاع فوق أربعة أشهر، يعني يقول والله لا أطأك خمسة أشهر، فيكون بذلك، بذلك موليا. واضح؟ لو قال والله لا أطأك إلا مرة في العام، هل يكون موليا أم لا؟ لا ممكن تبقى كلية يا شيخ. الله يا ابني أخيرا فهمت، تعالى عبد الجبار الحمد لله كده قضيت دياله. ها قول. عشان ممكن يبقى أول يوم أول أسبوع، وبعدين ده ترتب عليه، ترتب عليه هو كده الإله مش معدهاش الأربع شهور. الله أكبر. ها حمل إيه؟ بص بتوع الطب مركزين في الله. لو قال والله لا أطأك إلا مرة في العام فوطأها بعد شهر، يبقى كأنه حلف ألا يطأها بعد هذا الشهر إلا بعد مرور بقية العام، يبقى كم شهر؟ 11 شهر، يبقى مولي صح؟ إنما فهمتم القصد؟ فهمتم؟ إنما لو قال والله لا أطأك إلا مرة في العام وأخر الوطأ، ها ثم وطأ بعد بعد الشهر العاشر أو التاسع، لا يكون موليا، لأنه في كل شهر من الممكن أن يطأ، فلا يعني يمكننا أن نسميه موليا إلا، لكن يأثم على الإيذاء، يأثم على الإيذاء لأنه أذاها ويعني ضرها بذلك، كما لو قال والله لا أطأك أربعة أشهر ثم لما انقضت الأربعة أشهر قال والله لا أطأك أربعة أشهر أخرى، فبذلك يعني لا يندرج قضاء تحت حكم المولي، لكنه يأثم على الإيذاء، وإثم الإيذاء أكبر على الصحيح من إثم الإيلاء، ولها أن ترفع أمرها للقاضي للضرر، لأن الضرر ليس الإيلاء فقط. واضح؟ قال إذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا. الأصل في الإيلاء قول الله سبحانه جل في علاه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالذي يحلف ألا يطأ امرأته أربعة أشهر يعني فوق أربعة أشهر أو مطلقا يرجى أربعة أشهر، تعد عليه الزوجة أربعة أشهر، ثم بعد الأربعة أشهر إما أن يفيء، والفيء هنا بمعنى الرجوع يعني يعاود إلى وطئها ليرفع عنها الضرر، وإما أن يطلق فإن أبى طلق عليه القاضي كما سيأتي. قال ألا يطأ زوجته مطلقا أي بلا تحديد مدة، أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو مول، يؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر، يؤجل له إن سألت ذلك، كلمة إن سألت ذلك في المتن توحي أنه لا يمتنع عد الأربعة أشهر عليه إلا بعد أن تسأل ذلك، وهذا غير صحيح. كلمة إن سألت ذلك الموجودة في المتن تفهم أنه لا يعد عليه الأربعة أشهر إلا بعد سؤالها أو بعد رفعها أمرها، رفعها أمرها للقاضي، وهذا غير صحيح. فلها أن تبتدئ الإحصاء والعد هي بنفسها دون أن ترفع أمرها للقاضي. واضح؟ يبقى بمجرد الحلف تبتدئ في العد، إن رفعت أمرها للقاضي من بعد الحلف مباشرة يبقى لا كلام، وإن لم ترفع وعدت هي المدة يعني وبعد انقضاء الأربعة أشهر رفعت أمرها للقاضي، يحتسب القاضي المدة من أول الإله لا من أول ما رفع إليه

واضح؟ يعني ايه مؤنة عياله؟ يعني القوت، الطعام، الملبس، السكن، التداوي الزائد عن حاجاتهم الأصلية. لكن بلا توسع، احنا عندنا في زماننا توسع شديد في معنى الضرورة ومعنى الحاجة، يعني غير شرعي. واضح؟ يعني مثلا انت ممكن يكون عندك مثلا ثياب مثلا ايه 10 طقم مثلا تبدل فيه مثلا، يعني لا انت يكفيك ثوب للصيف وثوب للشتاء حتى يخرق لا يبلع. مش يكفيك، لا اقصد ان لا يجوز ان تتوسع فوق ذلك، يجوز، لكن اقصد لو رجعنا الى الحاجه الاصليه التي ما فوقها يلزمك ان تتخلص منه لتحصيل مثل الكفاره مثلا، كسوه في الصيف وكسوه في الشتاء. التوسع في انواع الماكل والمشارب هذا فوق الحاجه الاصليه. واضح؟ فاذا كان عنده ما فوق ذلك يجب عليه ان يشتري به الرقبه ويعتقها. مده قد ايه عشان نقول هو عنده ما يفضل عن هذا، عن هذه الاحتياجات؟ يبقى نقيس الاحتياجات باي مده. عند الشافعيه قولان. القول الاول ان يكون عنده كفايه سنه، لان كفايه السنه في الغالب بعد سنه تتجدد الحاجات وتتجدد الدخول. واضح؟ سيما في اهل الزراعات واهل التجارات يكون الريع سنويا. واضح؟ فقالوا يشترط ان يكون عنده ما يفوق، ما يفضل عن كفايه سنه من الحاجات الاصليه التي ذكرناها. والقول الاخر والذي عليه الجمهور هو قول بعيد جدا حقيقه، يعني من ناحيه الاختيار انا اراه بعيدا، هو كفايه العمر. ان يكون عنده ما يفضل عن كفايته وكفايه من يعود في الحاجات الاصليه عمره كله. والعمر المقصود به العمر الغالب، اعمار امتي ما بين 60 و70، لكن بهذا الامر تسقط الكفاره، مش كده؟ يبقى لن يخرج الكفاره الا ايه؟ اصحاب الملايين فقط، مش كده؟ مسألة كفاية العمر دي وكفاية السنة هتتكرر معاك في أكثر من مسألة يعني. تمام. لا، كفاية العمر يقصد إن هو عنده مال، عنده مال تحت يده يكفيه، لكن لا يكفيه عمره كله هو أولاده. جيد؟ يبقى لا يجب عليه الكفارة. القول الثاني إن المال الذي تحت يده يكفيه لمدة سنة وعنده فاضل فوق هذا المال، ففي هذه الحالة يعني يجب عليه أن يعتق. أنت رجعت له الطلاق ليش؟ عاوز أقارن في الطلاق. لا، هذا نص. إذا قال أنت عليك ظهر أمي هذا نص في الظهار لا رجوع فيه إلى النية. إذا قصد اللفظ لمعناه، إحنا زي الطلاق، إحنا قلنا إيش الطلاق؟ قلنا الصريح لا يشترط فيه نية، لكن قصد العلماء بلا يشترط فيه نية لا يشترط فيه نية إيقاع الطلاق، لكن يشترط نية قصد اللفظ لمعناه. واضح؟ قصد اللفظ لمعناه. لو قال لفظ الطلاق بمعنى اخر يفك الحبل من من من عليها، فبعد ما فك الحبل قال لها انت طالق الان، ولقصد الطلاق بمعنى الفرقه الشرعيه. واضح؟ الفرقه، التفرقه بين الزوجين. انما يقصد معنى اخر للطلاق، او هي امراه اسمها طالق قال لها يا طالق، لا تكون طالق، لانه لم يقصد لفظ الطلاق لمعناه الشرعي معنى البال. واضح؟ فكذلك الظهار لو قصد اللفظ لا لمعناه وانما لمعنى اخر، انما لو قصد اللفظ لمعناه يعني هو يعرف الظهار ثم قال لكن انا ما كنتش ناوي، كيف لا يعني؟ خلاص لا استفسار هنا، هذا نص في الظهار. المسائل المشكله جدا في زمننا مساله انت تبقى حرام عليا الظهار يصح تعليقه ويصح تقطيته. بالمناسبه يصح تعليقه يعني يصح ان يقول لامراتي إن فعلت كذا تكونين عليك ظهر أمي. يبقى هذا إيه؟ ظهر معلق. لو فعلت تكون عليه كإيه؟ كظهر أمي. يبقى يكون مظاهرة. ثم إن ظهر أنه عائد تلزمه الكفارة. إن لم يحصل إن لم يحصل ما علق عليه الظهر لا تلزمه كفارة. يعني لو قال لها لو دخلت هذا البيت تكونين عليك كظهر أمي، ده اسمه إيش؟ ظهر معلق. لو دخلت يقع الظهار، فإن عاد نلزمه الكفارة. لم تدخل أصلا يبقى لم يقع الظهار، ده الظهار المعلق. الظهار المؤقت أن يقول لها، أن يقول لها أنت عليك ظهر أمي اليوم أو يومين أو أسبوع أو شهر، واضح؟ والظهار المؤقت إن زاد عن 4 أشهر كان ظهارا وإلاء. لو قال لها أنت علي كظهر أمي 5 أشهر يبقى هو حرم على نفسه جماعها 5 أشهر، وبإمساكها مدة يمكنه فيها أن يطلق ولم يطلق يكون عائدا، يبقى نلزمه بكفارة الظهار ثم بعد ذلك يكون موليا، ها نرجئه 4 أشهر ثم إن فاء نلزمه بكفارة الإلاء. لكن الإشكال في مسألة تبقى حرام عليها، يعني تبقى حرام عليها العامة يقولونها بكل المعالم، الحقيقة ليس فيها عرف مضطرد. يعني ممكن يقولها يقصد بها الطلاق، ممكن يقولها يقصد بها تحريم الوطن، وممكن يقولها يقصد بها مطلق التحريم، والبعض بينزلها منزلة الظهار. لكن أنا في كل الحالات التي عرضت سألتهم تعرف يعني إيه ظهار؟ يقول لك ما إيه ظهار ده؟ معرفش، معرف الطلاق، إنما الظهار ده معرفوش، واضح؟ يعني لم أجد أحدا يقولها بنية الظهار وهي محتملة، فإنزلها منزلة الظهار مطلقا هكذا الحقيقة فيها شدة على الناس يعني، واضح؟ لأنه ممكن يقول أنت تبقي حرام عليا زي أمي وأختي ويقصد إيش؟ طلاق، يقصد طلاق أو يقصد عدم الوطء، إنه الظهار مطلق، الإله إنه حرم على نفسه وطأها مدة معينة، الظهار شبهها بأمه التي لا يحل أن ينكحها لا وطئا ولا عقدا، الإله يصح أن يمسكها ولا يطأها، واضح؟ أو بيفرق بين الظهار والإله، الظهار معناه إنه يشبهها بمن لا يحل له نكاحها لا وطئا ولا عقدا، يعني لا يحل أن يعقد عليها ولا يطأها، ما يصحش تبقى زوجته أصلا، واضح؟ الإله يحرم وطأها لكن ليس بالضرورة يحرم يعني يرفضها كزوجة، هي زوجتي لكن لم أطاها، هو يقول ذلك، واضح؟ فكلمة أنت حرام علي تحتمل كل هذه المعاني، وذلك الصحيح أنه يستفسر فيه عن النية، إن قال طلاق يبقى طلاق، إن قال مطلق التحريم فيها كفارة يمين فقط، إن قال زهار وهذا نادر يعني لم أراه أصلا يبقى ظاهر. شوفها موجودة على أرض الواقع دي بقى موجودة. في ناس فقيهة في الشرع. قلت لك مرة واحد قال ذلك أنا قرأتها في الكتب والله شفتها، سألني واحد فيه كل مذهب قال أنت طالق شافعي وملكي وأبو حنيفة وكل ما يحلك مذهب وعلى كل مذهب خلقه ربنا وكل ما يحلك مذهب يحرمك مذهب، ده واحد فقيه ده قبل ما يطلق قاعد يذاكر عشان يعرف دي حلال يا شيخ عندي أنا مالهاش حل يذهب عليك وكل المذهب كان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يأتيه الواحد من هؤلاء يقول طلقت امرأتي عددا نجوم السماء، فيقول يركب أحدكم الأحموقة ثم يأتي يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، هو احنا يعني احنا نبيع دنيانا آخرتنا بدنيا غيرنا، أنا أركب يعني أحمل على ظهري وأنت تذهب تستمتع بامرأتك، قال طلق 3 شافعي وملكي وأبو حنيفة وعلى كل مذهب خلقه ربنا وكل ما يحلك مذهب يحرمك مذهب، طب اعمل له ايه ده؟ وفي الاخر ياتي من يفتي مذهب ابن تيميه للاسف يقول له طلقه واحده. ما ده كده شكله ما تخلوش كده يا شيخ؟ لا خلاص هيجوز تاني كيف يعني؟ قال فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا فان لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل ان يتماس للايه فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. مطلق التحريم اللي هو يعني قال كلمة حرام عليا ولم يستحضر في ذهني أي معنى، وده الغالب على فكرة. كنت تقصد طلاق؟ لا، إلاء تقصد الوطء مثلا؟ لا، الظهار ما عرفوش. طب تقصد ايه؟ انا قلت كده خلاص مطلق التحريم. واضح فيها كفارة كبيرة. ولا يقصد الالزام حرام عليا لو عملت كده كانه بيلزم. الالزام بيمين. مسألة انا كنت اقصد الالزام. الالزام بايش؟ بيمين. واضح؟ هذا تحريم خلق مخرج اليمين. ها؟ لا مش طبعا. ثاني عشان الدرس اللي فات في اخوة جداد اول مرة يجوا، كل ما تدرسه في هذا المستوى لا يصلح، يعني لا يهيئك لان تنقل فتوى او تفتي. واضح؟ عشان ما تطلعوش تطلعوا في الناس وتزوجوهم خلاص؟ عشان ما حدش ياخد ويطبق على الناس. ماشي يا اخوة؟ لا دي ما طلعتش طبقة دي. قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا أيضا من قبل أن يتمسى، وإن لم تذكر في الآية لكن يعني ذكرت في العتق وذكرت في الصيام قياسا عليهما. كل مسكين مد والمد ملء الكفين من الرجل المتوسط 4 أمداد تساوي كم؟ صاع. صاع مد أي من غالب قوت البلد. من غالب قوت البلد يعني في زماننا يجزي الايش؟ الغرز. قال ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر. لا يحل وطؤ الرجل المظاهر لامرأته حتى يكفر. ان كان بالعتق فلا يحل الا بعد العتق، ان كان بالصيام لا يحل له وطؤها حتى ينتهي من 60 يوما متتابعين. ومعنى التتابع ان لابد الا يفصل بين هذه الايام الا بفاصل شرعي. يعني لو جاء في نص ال60 يوم العيد مثلا او رمضان، واضح؟ لا يحل ان يصوم شهر رمضان بنيتين، ده صح جيد. فهذه هي الفواصل التي لا تقطع التتابع. اما ان قطع هو التتابع بشيء آخر بنحو سفر أو يعني لم يستطع أن يكمل، يبقى يستأنف الصوم. يستأنف يعني يبدأ من جديد، يبدأ من الأول. أفضل أن يطلق ولا؟ لا، الأفضل لا يطلق، الأفضل يمسك كما قال. هذا يقع في الضوء؟ طبعا يكفر. لا، الطعام 60 متتابع، يعني زي المتتابع كل يوم مسكين. من قبل ان يتمس لازم ياكل 60 مسكين قبل ما يمس. جيد. قال لا يحل المظاهر وطؤها حتى يكفر. وطؤها يعني وطؤها في الفرج. لا يحل له ان يطأها وطئا كاملا حتى يكفر، لكن يحل له ان يباشرها، ان يستمتع بها دون الوطن، يستمتع بها فيما دون الصوره ما بين الصوره والركوع. يبقى آثم، ليس عليه شيء. لا ليس زنا، هي امرأته آثم. ما فيش كفارة. مش كل الذنوب لها كفارة، هناك ذنوب كثيرة ليس لها كفارة، لكن يأثم إن جماعة قبل أن يكفر يأثم. قال ولا يحل المظاهر وطؤها حتى يكفر. فصل في اللعان. إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، وأن هذا الولد من الزنا وليس مني 4 مرات. ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين عليه. ويتعلق بلعانه 5 أحكام: سقوط الحد عنه، ووجوب الحد عليها، وزوال الفراش، ونفي الولد، والتحريم على الأبد. ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول: أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات. وتقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعليها غضب الله إن كان

حتى كان حل حتى يشيع بين الناس زناها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. قد ظهر منها السوء في منطقها ويعني حالها، ظهر منها السوء في منطقها. المنطق اللي هو إيه؟ مش كلامها، في منطقها الحزام الذي تلبسه على وسطها، يعني تلف على وسطها حزام، فيعني تلفه بطريقة مشينة يعني، واضح؟ ففي حالها وفي يعني فيها ريبة في مشياتها في مظهرها، حزام بتلف على وسطها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ قال لو كنت راجما احدا من غير بينة لرجمت هذه، واضح؟ فلو شاع بين الناس عياذا بالله انها تزني مع فلان، ثم رآها معه في خلوة، او رآها معه خارجة من البيت مثلا او من بيت ما مع شيوع، امر يعني الامر بين الناس، في هذه الحالة هذه غلبة ظن التورس عنده علم بانها تزني. في هذه الحالة لكن لا ولد، لا ولد يعني ينفيه عن نفسه، ففي هذه الحالة اللعان جائز، وإن كان الأفضل ترك اللعان والسلف عليها وطلاقها. جيد؟ يبقى الحالة الأولى يحرم اللعان، حالة إيش؟ الشك فقط يحرم اللعان، لا يحل له أن يقذفها. الحالة الثانية علم زناها لكن لا يوجد ولد لينفيه، لم تدخل عليه ولدا ليس ولدا، ففي هذه الحالة يجوز أن يلاعن، لكن الأفضل أن يسترها وأن يطلقها. الأصل السر على الوسط، وهذا من محاسن، هذا من محاسن الشريعة. يعني بعض الناس يفرح بفضيحة الخلق ويسعى وراء ذلك ويفتش عنه وينقب عن معاصيه، هذا خطأ جلل. عثمان رضي الله عنه وأرضاه شباب أخبر بأن قوما اجتمعوا على معصية فأخذ أعوانا وذهب لينكر عليه، هو خليفة، واضح؟ فذهب إليهم فوجدهم قد انفضوا، فرجع فأحدث لله تعالى شكرا، أحدث لله شكرا. يعني إيه؟ يعني عمل عبادة شكر لله جل وعلا، ممكن ذبح مثلا لله سبحانه وتعالى شكرا على إيش؟ على أن سطر هؤلاء، أن سطر هؤلاء المسلمين، واضح؟ فستر العصاة أفضل، ستر العصاة مقدم مهما كانت معصية، لأن الستر أولا فيه مصلحة للمجتمع ككل، لأن الفضيحة فيها إشاعة للفاحشة، وإشاعة الفاحشة وإن استقبحها الناس في بادئ الأمر لكن لو شاعت وكثرت تألفها النفوس، وهذا أمر خطير جدا. ولذلك من أدوار الكبائر المجاهرة بالذنوب، إشاعة الفاحشة ممكن لما الناس تسمع عنها في البداية تستقبحها. يعني أنا فاكر كده الواحد صغير كان كل فترة كده كبيرة يجيبوا خبر في الجرائد أو في برامج التلفزيون عن حادثة من الحوادث الشنيعة، واحد قتل أمه ومش عارف إيه الكلام ده، والناس تقعد تتكلم عليها أسبوع. النهاردة تفتح الجرنان تلاقي إيه؟ حادثتين ثلاثة من دي بتعدي عليها ما بتقراهاش أصلا، مش كده؟ لأن شاع الأمر عياذا بالله. من أسوأ الأشياء التي ظهرت جرائد الحوادث وبرامج الحوادث التي تشيع مثل هذه الجرائم والفواحش، لأن القلوب بتألف المنكر مع الوقت، حتى لو لم تقع فيه بتألف فبيصبح حي، فيجرئ ذلك الرعاع والدهماء على الوقوع في المعصية، لأنه يجد له أسوة كثر في الشر عياذا بالله. لذلك الستر أولى لمصلحة المجتمع ولمصلحة المسلم نفسه، لأنه يعني ما دام مستورا فله فرصة في أن فرصة كبيرة في أن يراجع نفسه وأن يتوب. الحالة الثانية أن يعلم زناها لكن لا يوجد ولد ينفيه، فيجوز اللعان والستر أولى. الحالة الثالثة أن يعلم زناها وأن يوجد ولد ينفيه، يعلم أنه ليس ولد. يعلم، كلمة يعلم في الفقه يعني إيه؟ يعني يتيقن أنه ليس ولده. العلم في الفقه يعني القطع، علم في الفقه وصول فقه يعني القطع، يقطع بأنه ليس ولده. يعني كيف مثلا تزوجها فأنجبت قبل الستة أشهر، هو لسه عقد عليها من خمسة أشهر ونصف، ولده أقل الشهر كام؟ أقل الحمل كام؟ ستة أشهر، واضح؟ تزوجها ولم يجامعها فأنجبت، سافر عنها مدة كبيرة جدا فوجدها قد حملت، يبقى هذا الولد ليس ولده. ولا يكفي أن يجد أن الولد لا يشبهه أو يشبه فلانا أو علانا، لأن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني عرض لامرأته أنها أنجبت ولدا إيش؟ أسود لا يشبهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ ها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ يعني أسود الورق الفضة، والفضة سوداء في معدنها تكون سوداء، فقال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، إن فيها لورقة. فقال: من أين ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. واضح؟ فلم يعني يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشبه مبيحا لمسألة يعني استحلال قصف المرأة أو لعانها. لابد أن يعلم أن هذا الولد ليس ولده، فإن علم أن هذا الولد ليس ولده في هذه الحالة يجب اللعان، فرض يجب أن يلاعن حتى يدفع عن نفسه إدخال ولد على يعني ليس ولده على نفسه. هيأتي بعد الحكم الشرعي للعان ثلاثة أحوال: يحرم، يجوز، الستر أولى. إذا كان ولد ينفيه يبقى يجب. قال: إذا رمى، طيب لاعن، خلاص هو لاعن يعني رمى امرأته بالزنا. فيقول: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف. ده أولا كده ذهب إلى القاضي وقال: امرأتي تزني. يبقى ابتداء كده يجب عليه القذف، واضح؟ حتى يدفعه عن نفسه ويدرأ عنه العذاب، وابتداء وجب عليه حد القذف. ثم بعد ذلك إذا لاعن وشهد بالصيغة التالية يدرأ عن نفسه العذاب، يعني يدرأ عن نفسه، يدفع عن نفسه حد القذف، ويستوجب ذلك عليها هي أن يعني تلاعن. قال: إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. يقيم البينة يعني يأتي بالشهود، الشهود أربع شهود عدول على يعني أنها زنت، يرون هذا في ذاك. مسألة الإشهاد على الزنا سيأتي إن شاء الله تعالى في حدود أشق ما تكون، صعبة، واضح؟ وكل جريمة في الإسلام أوجب الله تعالى أو اشترط الله تعالى لها شهودا أو بينة لإثباتها لا يصح لك أن تثبتها ولا أن تعاير بها أحدا ولا تتهم بها إلا بالبينة، واضح؟ ابن القيم رحمه الله له بحث طويل في أعلام الموقعين عن مسألة القرائن، لكن الحق إن مسألة القرائن لم يحكم بها الصحابة في مثل هذه الأمور التي اشترط فيها البينات. كلام ابن القيم كله يهدم فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أتته المرأة حامل ليس لها زوج، حامل وليس لها زوج، فسئلت عن ذلك فقالت: كنت نائمة يعني لم أصطدق إلا ورجل على بطني، فلم يحدها. في أكثر من كده؟ مع إنه هو القائل إلا إيه؟ إن كان الاعتراف أو الحبل أو البينة. جيد؟ جاءه ثلاثة من أفاضل الصحابة قالوا: رأينا رجلا على امرأة ورأينا هذا في ذلك. والرابع من الصحابة أيضا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: رأيت رجلا على امرأة ورأيت رجليها على كتفيه كأذني الحمار وسمعت صوتا ولم يقل رأيت هذا في ذلك. يعني بيصف وضع الجماع كامل، لكن قال: لم أرى هذا في ذلك. في قرينة أشد من ذلك؟ ها؟ أظن بأقل من هذه القرينة بكثير الناس يخوضون في أعراض بعض الآن، صح؟ دول ثلاثة من الصحابة.

ويعني يقول أنه صادق فيما رماها به من الزنا، وينفي الولد عن نفسه يقول أن هذا الولد من الزنا وليس مني، يقول ذلك 4 مرات. ويقول في المرة الرابعة، في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم، يعني يعظه الحاكم ويذكره ويخوفه ويذكر الله جل وعلا قبل أن يقول ذلك على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية: اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قبل أن يقول يعني أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهذا يبين خطورة مسألة الملاعنة ومثلها المباهلة. أنا أستعجب بصراحة من طلبة العلم وناس ينتسبون إلى العلم، أي حاجة كده يقول لك أباهل. يا عم هي المباهلة دي سهلة؟ يعني أنت سهل أنك تقول أن عليك غضب الله وعليك لعنة الله في أمور أصلا ظنية مش أمور قطعية؟ واضح؟ نعم بعض الصحابة كان يقولها، يعني ينادي بالمباهلة في بعض المسائل العلمية، بس هذا نادر جدا. إنما في ناس المباهلة عندهم دي كأنه يعني موضوع كل شيء يقول لك أباهل أباهل، أمر خطير جدا أصلا. فالرجل يعني يتهم امرأته بالزنا، وهذا فيه فضيحة كبيرة لنفسه. يعني المسألة أصلا هو لن يقدم عليها في الغالب نكاية في المرأة. يعني ممكن الرجل يعني إيه يفعل نكاية في المرأة، مثلا يطلقها، يعضلها، ها، يضربها مثلا، يتزوج عليها، إنما يرميها للزنا، فما هو بيفضح نفسه بيفضح أولاده من بعده. فلن يقدم على هذا الأمر في الغالب إلا إذا كان صادقا ولا يعرف ماذا يفعل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهلال بن أمية: اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا يقصد به إيش؟ الجلد، 80 جلد أهون من عذاب الآخرة، وأنت تدعو على نفسك باللعنة. قال: ويتعلق بلعانه 5 أحكام. إذا قال ذلك، إذا قال الخامسة، يعني يتعلق به 5 أحكام تثبت: أولا سقوط الحد عنه ويضرع عنه العذاب، ثانيا وجوب الحد عليها، حد الزنا وجوب الحد عليها، زوال الفراش أي نفي الولد عنه لا يصير ابنه ذاك الذي نفاه، نفي الولد، زوال الفراش استغفر الله، المقصود به هنا مفارقة المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، لا تحل له بعد ذلك أبدا، ولا بزواج غيره ولا بأي شيء، ولا بتكذيب نفسه ولا بالاعتذار ولا بأي شيء. واضح؟ لأنه كيف يعني، وهذا يعلمك يعني أن الإنسان كيف يعني يشهد على امرأته بالزنا ثم بعد ذلك يعني يجامعها. واضح؟ ونفي الولد ينفيه عن نفسه يعني النسب، والتحريم على التأبيد لا ترجع له أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. ويسقط الحد عنها بملاعنته، يثبت الحد عليها اللي هو حد الراجل. إن اعترفت أو يعني وقفت، لم تحلف ولم تلاعن ولم تقدم على ذلك، فيثبت عليها الحد وينزل ذلك منزلة الاعتراف منها بأنها فعلت هذه الفعلة الشنيعة، فعلة الزنا، فيثبت عليها حد الرجل، وإلا تنتهي يضرأ عنها العذاب أن يعني تشهد على نفسها 5 شهادات: 4 أنه من الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين. قال: تقول أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم يخوفها وعليها يعني تقول عليها غضب الله إن كان من الصادقين. يتعلق بذلك يعني سقوط الحد عنها ومفارقتها لزوجها، عافانا الله تعالى وإياكم من كل سوء. الولد يبقى ابن أمه لا ينسب إلى الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد الفراش وللعاهر الحجر. الآن الفراش نفاه، الرجل نفاه، ويبقى للعاهر الحجر. لا يجوز استلحاق ابن الزنا. ابن الزنا له حالتان: إما أن يكون من امرأة فراش، يعني امرأة إما زوجة وإما أمة،

وسمعت صوتا ولم أرى هذا في ذلك. يعني قرينة أشد ما تفكر. وسائل ما قال لم أرى ذلك في ذلك يقصد به النفي، ونفس الشيء اللي هو ما شافش الله أعلم. يعني محتاج الشرح يا ولدك. لم أرى هذا في ذلك يعني لم أرى يعقوب وهو في فرجه. نفي ولا يعني ما أعرفش هل نفي نفي لا نفي لأنه رأى. نفي يعني ما حصلش، مين ما حصلش. هو لم يرى، ينفي رؤيته، ينفي علمه بوقوع الزنا الكامل، مش ينفي وقوعه. خلاص؟ المعتد. نرجي الكلام عليه من قدر قدر هذا السياق. مسألة قتل الزنايا ديت مسألة صعبة جدا. هناك أثر أن رجلا دخل على عمر بن الخطاب ومعه سيف فيه دم، كان عمر فجلس هكذا، ثم راح يسأل الجماعة فسألكم عمر فقالوا رأينا هذا، يعني هذا رجل قتل صاحبه، فسأله عمر عن ذلك فقال ضربته بالسيف بين فخذي ورأسي، فإن كان ثم رجل فقد ثم رجل فقد يقول أنا ضربت بالسيف بين فخذي ورأسي أنا حر، فإن كان ثم رجل في هذا المكان فقد مات، يعني إيه اللي جايبه هنا؟ فأعطى عمر السيف فقال له العاد فعود. إذا أثر في خلاف السهودي والمسألة يعني المسألة كان الجمهور